بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، ذكرنا في الدرس السابق المعارضة بأقسامها، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: أجوبة المعلل عن المعارضة. يعني إذا عورض الطرف الأول وهو من يسمى بالمعلل، إذا أتى المعارض له بدعوى مناقضة أو مساوية للنقيض أو أخص من النقيض وأثبتها، فكيف يجيب المعلل؟ يرجع يرد عليه إزاي؟ قال: فإذا وجه السائل المعارضة إلى دعوى المعلل على أحد الوجوه التي شرحناها، بأنه يأتي بالمثل أو بالغير أو بالقلب، وأنه يأتي بمعارضة في الحكم أو معارضة في الإيه؟ في العلم، كان للمعلل أن يجيب بأحد ثلاثة أجوبة. ممكن يجاوب بأحد ثلاثة أجوبة: الأول المنع، الأول إيه؟ المنع، وذلك أن يمنع إيه بقى؟ هل يصح أنه يمنع دليل المعارض؟ لا. ليه يا شيخ؟ عفوا، يمنع يعني دعوة المعارض اللي هي المناقضة للدعوة؟ لا. ليه؟ لأن المعارضة أقامت، لابد أن يقيم الدليل على الدعوة المناقضة للدعوة الأصلية، لابد يقيم الدليل عليه، فما يصحش ان هو يمنع الايه؟ يمنع الدعوة المناقضة للايه؟ للدعوة. انما ممكن يمنع ايه بقى؟ يمنع احدى مقدمتي دليل المعارض، وذلك بشرط الا يكون المعارض قد اتى بدليل على المقدمة. لان لو المعارض اتى بدليل على، يعني اتى بدليل على الدعوة المناقضة ثم اتى بدليل على الدليل، يعني على مقدمة الدليل، فهذا لا تصح معارضته. واضح؟ يبقى انما ممكن يطلب، ممكن يمنع. يعني يمنع؟ يعني يطالب المعارض بإقامة الدليل على مقدمته. ده معنى المنع كده، ان هو بيطالب المعارض بإقامة الدليل على مقدمته الصغرى او الايه او الكبرى، فاذا عجز فقد أفهم. واضح يا مولانا؟ يبقى ده سبيله الاول المنع، وذلك ان يمنع اللي هو المعلل اللي هو الطرف الاول، أن يمنع بعض مقدمات دليل المعارض التي لم يقم، خلي بالك ده شرط مهم، التي لم يقم عليها دليلا، اللي هو المعارض لم يقم عليها ايه؟ دليلا. ومعنى ذلك ايه؟ معنى المنع ايه؟ أنه يطلب منه تدعيم هذه المقدمة بالدليل الدال على صحتها على ما عرفت في المنع. واضح يا مولانا ولا مش واضح؟ طيب. قال الثاني، يعني الجواب الثاني من أجوبة، يعني الطريق الآخر إن هو يعمل ايه؟ النقد. والنقد ده لسه مبحث حياتي اللي هو اللي جاي على النقد. خلي بالك النقد ده عباره عن ايه؟ برضه طريقه من طرق المناظره. وحاصلها ايه بقى؟ حاصل النقد انه يبطل دليل الدعوه، يبطل دليل الدعوه باحد امرين: اما باستلزام الدليل المحال، المحالة باستلزام الدليل شيئا محالا، وإما بالتخلف. ده النقد كده، يعني بتنقد، إما بتنقد إيه؟ بتنقد الدليل. يعني خلي بالك النقد فكرته غير فكرة المعارضة تمام. إحنا قلنا المعارضة إن بيأتي المعلل اللي هو المدعي بدعوة ويقيم دليلا عليه، ففكرة المعارضة إيه؟ إن الطرف الآخر يأتي بدعوة أخرى مناقضة للدعوة الأولى ويقيم الدليل إيه؟ عليه. دي فكرة المعارضة. فكرة النقد غير كده خالص. فكرة النقد إن في عندنا طرف بيأتي بالدعوة ويقيم الدليل عليه، ماشي، بس يجي الطرف الآخر بقى مش يجيب دعوة تانية ويقيم الدليل، لا، ينقض ويهدم هذا الدليل. ينقض الإيه؟ يعني بمعنى أصح يبقى يقول له هذا الدليل لا يدل على هذه الدعوة، انت جئت بدعوة وجئت بدليل عليه، هذا الدليل انا سانقضه ساهدمه، هذا الدليل لن ينتج هذه الدعوة التي ذكرتها. هذه فكرة الايه؟ النقد يا مولانا، اللي هي نقد الدليل، بحيث بدل ما الدليل ينتج الدعوة لا، يبقى لم يعد صالحا لانتاج الايه؟ الدعوة. وهذا النقد كيف؟ قال لك هنشوفه بالتفصيل شوية، لكن يعني الاساس فيه امران: اما ان تثبت، اما نقد بالتخلف او نقد باستلزام المحال. ايه بقى النقد بالتخلف؟ انك تيجي الدليل ده تمام كده، انه ما هو الدليل المفروض ينتج دوما النتيجه، فتجد ان هو ينتج في بعض الايه؟ الأحوال ولا ينتج في البعض الآخر، يعني يتخلف في بعض الأحوال، يعني يوجد الدليل ولا يوجد المدلول. ما هو المفروض الدليل إذا وجد يوجد إيه؟ مدلوله، تمام كده، لأن المدلول لازم من لوازم الدليل. فإذا وجد الدليل لابد، اللي هو المنزوم يعني، لابد من وجود مدلوله، وهو إيه؟ وهو لازم. إنما إذا وجد الدليل في بعض الأحيان ولم يوجد مدلوله، ففي هذه الحالة يقال إن الدليل إيه؟ تخلف، وبالتالي لا نثق به إن هو ينتج هذه الدعوة الأصلية. فهذا نقد بالإيه؟ بالتخلف. وفي نقد آخر باستلزام المحال، لأن الدليل نفسه يستلزم الإيه؟ إن يكون الدليل مثلا فيه نوع من التسلسل، أو من الدور السابقي، أو من اجتماع الإيه؟ النقيضين، تمام كده. يعني مثلا تقول إيه؟ هذا حادث وكل حادث قديم مثلا، يبقى هذا الدليل فيه إيه؟ فيه يعني اجتماع النقيضين، يعني كيف يكون كل حادث مثلا قديم، وهكذا. فإذا تنقض هذا الدليل بأن تبين أنه مستلزم للمحال، يبقى هذا نقد للإيه؟ للدليل. طيب، فنيجي هنا نرجع تاني، ده هنقوله بقى بالتفصيل إن شاء الله في المرة القادمة. يعني هنا بيقول لك بقى إيه؟ بيقول لك إن المعلل اللي هو الطرف الأول في المناظرة، لما بيجيب عن المعارض بيجيب عنه إما بمنع مقدمات إيه؟ دليل المعارض، اللي هو النوع الأول من أنواع الجواب، أو بإيه؟ قال أو بالنقض، وذلك بأن يثبت فساد دليل المعارض. ما هو المعارض جاء بدعوى منقضة لدعوى المعلل وأقام الدليل إيه؟ عليها. فيبقى المعلل ممكن يعمل إيه؟ ممكن يهدم وينقض دليل المعارض، إما بتخلف أو باستلزامه الإيه؟ ببيان أنه يستلزم المحال. يبقى طالما نقض دليل المعارض خلاص، يبقى بطلت دعوى الإيه؟ المعارض. يبقى ده طريق آخر من طرق الإيه؟ من طرق المعلل في الجواب عن الاعتراض. قال ذلك بأن يثبت فساد دليل المعارض، إما بأن يكون أو إما بأن، يعني ينقضه، إما بأن الحكم الذي فيه، يعني الذي في دليل المعارض، يتخلف عن المحكوم عليه. يعني مثال هذا، مثلا لو قال المدعي هذا الشكل أو هذا السطح مستطيل، لأنه عبارة عن أربعة أضلاع غير متساوية وإحدى زوايا قائمة، خلاص، وكل ما كان كذلك فهو مستطيل. يبقى إذن أقام دعوة إن هذا السطح مستطيل وأقام الدليل عليه. الطرف الآخر بقى المعارض يعمل إيه؟ هيأتي إما بأن يقول هذا الشكل غير مستطيل، يبقى كده أتى بالإيه؟ بدعوة مناقضة. أو يقول مثلا هذا الشكل مربع، يبقى هذا أتى بالأخص من النقيض، لأن مستطيل نقيضها إيه؟ غير مستطيل، وهذا أعم من مربع، يعني النقيض أعم من كلمة مربع. فلو قال هذا مربع اللي هو المعارض، يبقى أتى بالأخص من الإيه؟ من النقيض، ولابد أن يقيم الدليل عليه. فيبقى إحنا هنقول إن صاحب الدعوة الأصلية قال هذا السطح مستطيل لأنه مكون من أربعة أضلاع غير متساوية وإحدى زوايا قائمة، وكل ما كان كذلك، يعني كل ما كان مكونا من كذا فهو إيه؟ مستطيل. يبقى دعوة وأقام الدليل عليه. المعارض يجي يقول له إيه؟ يقول له هذا الشكل مربع، وممكن زي ما اتفقنا يقول غير مستطيل، هذا الشكل إيه؟ مربع، يبقى أتى بالأخص من النقيض. وبعدين هيقيم الدليل عليه، فيقول إيه بقى؟ يقول لأنه مكون من أربعة أضلاع أو محوط بأربعة خطوط مستقيمة، مكون من أربعة أضلاع، وكل مكون من أربعة أضلاع فهو مربع. يبقى هنا إيه؟ المعارض أتى بدعوى هي أخص من نقيضي دعوى المعلل، وأقام الدليل عليها قياسا حمليا من الشكل الأول، لأنه محوط بأربعة أضلاع وكل ما كان كذلك فهو إيه؟ فهو مربع. طيب، يبقى هنا إيه؟ ما هو سبيل الإيه؟ المعلل اللي هو الطرف الأول يعمل إيه بقى؟ ممكن يمنع زي ما على الأول، يمنع إحدى مقدمتي الدليل، مينفعش يمنع الدعوة اللي هي هذا مربع لأن الدعوة مستدلة عليه، لكن ممكن يمنع إحدى مقدمتي دليل الإيه؟ المعارض، لأنه لم يقم دليلا لا على الصغرى ولا على الكبرى. فهو كان قال إيه؟ المعارض قال لأنه مكون من أربعة أضلاع، دي الصغرى، وكل مكون من أربعة أضلاع فهو إيه؟ مربع. دي الكبر. واضح يا مولانا؟ آه. فيجي هو يقول له إيه؟ يقول له أمنع كونه مكونا من أربعة أضلاع. كيف هو فيه ضلع خامس لكنك لا تراه مثلا؟ يبقى شكل مخمس مثلا، يبقى منع الصغر. وممكن يمنع الكبر اللي هو ايه؟ كل مكون من اربعه اضلاع فهو ايه؟ مربع. يقول له امنع كون كل مكون من اربعه اضلاع مربع، يبقى منع الكبر. مش يثبت له بقى ان هو غير مربع على الكلام ده، يبقى غصب لو عمل كده. لا، يقول له امنع هذا، يعني هات لي الدليل على ان كل ما هو مكون من اربعه اضلاع فهو مربع، ما الدليل على ذلك؟ فيروح يجيب له الدليل بقى، يقول له لانه مكتوب عند اهل الرياضيات في كتبهم، وكل ما هو مكتوب في كتبهم فهو حقيقة مثلا علمية متفق عليها، وينتج أن هذا مثلا شكل مثلا، يعني يغيب له كده. فيبقى يقول ممكن يمنع الكبرى، يبقى يمنع الصغرى، يمنع إيه؟ الكبرى. يبقى ده الطريق الأول. طب الطريق الثاني إنه يعمل إيه؟ إنه ينقض دليل المعارض. ينقض دليل الإيه؟ المعارض. إزاي ينقض دليل الإيه؟ المعارض؟ إما بالتخلف وإما باستلزامه الإيه؟ المحال. ايه التخلف؟ احنا بقى بنعطي مثال هنا على التخلف بانه ايه؟ يقول له هل هذا الشكل مثلا مربع ام لا؟ فيجي يقول له لا، ده ليس ايه مربع. يقول له هو مكون من اربعه ايه؟ اضلاع. يبقى الدليل وجد انه هو هذا شكل مكون من اربعه ايه؟ اضلاع. خلاص كده. ومع ذلك تخلف المدلول اللي هو ان ده ليس مربع، في حاجه تانية يكون التاني متفق معاه يعني فيها ان هو ليس ايه؟ مربعا. يبقى هذا نقض الدليل بايه؟ بدعوى التخلف. يعني ايه بدعوى التخلف؟ ان نفس الدليل موجود في حاجه تانية ومع ذلك المدلول اللي هو كون هذا الشيء الثاني يعني مربعا تخلف. يبقى هذه ايه؟ يعني هذا نقض لدليل المعارض بالتخلف. فقال اما يعني الطريق الثاني النقض، وذلك بان يثبت فساد دليل المعارض، اما بان الحكم الذي يتخلف بأن الحكم الذي فيه يتخلف عن المحكوم عليه، أو بأن هذا الدليل يستلزم التسلسل. نيجي يقول الدليل يستلزم الإيه؟ التسلسل. يعني مثلا إيه؟ لو قال المدعي هذا العالم له خالق لأنه حادث وكل حادث لابد له من محدث، يبقى دي الدعوة الأصلية. فالثاني قال إيه؟ هذا العالم لا خالق له. هذا العالم لا خالق إيه له، يبقى أتى بدعوة مناقضة للدعوة الأصلية. وبعدين أقام الدليل على ذلك، قال إيه؟ لأنه أوجد نفسه بنفسه، وكل ما أوجد نفسه بنفسه فليس له إيه؟ خالق. يبقى أقام الدليل. فيجي التاني بقى يرجع يرد عليه اللي هو الأولاني اللي هو المعلل صاحب الدعوة الأصلية، يرد عليه يقول له إيه؟ يقول له دليلك هذا يستلزم المحال. يبقى كده نقض الإيه؟ الدليل. يعني إيه يستلزم المحال؟ اللي هو أن يكون الشيء إيه؟ يعني علة ومعلولة. قال لك لأنه أوجد نفسه بإيه؟ أوجد نفسه بنفسه، اللي ده دور. لأن معناه إن إيه؟ إن هو توقف في وجوده على نفسه، ونفسه متوقف، يعني هيحصل الدور الإيه السبقي، يبقى هذا إيه؟ هذا دور سبقي وهو محال. فلذلك يبقى نقض دليل الإيه؟ المعارض. واضحة يا مشايخ الحكاية دي؟ طيب. قال ويسمى هذا الطريق بالنقد الإجمالي، لأن احنا بعد كده هنشوف النقد التفصيلي بقى بأنواعه. تمام كده. إنما هذا يسمى بالنقد الإجمالي. ليه؟ ما هو الأول خلي بالك كان ممكن يمنع المقدمة الصغرى أو يمنع المقدمة الإيه؟ الكبرى. وممكن كان يعارض مثلا الصغرى لو كان استدل عليها أو يعارض الكبرى. لكن هذا النقد يسمونه النقد الإجمالي. ليه؟ إن هو النقد توجه على إجمال الدليل من غير إيه؟ تفصيل إحدى مقدمتين. يعني أنت مش بترد على مقدمة وبتفصل، لا، ده أنت بترد على الدليل إيه؟ إجمالا، بأن تثبت أن هذا الدليل يتخلف يعني في بعض المحال أو يؤدي إلى المحال. واضح يا مولانا؟ فيبقى هنا ده نقد إجمالي، أنه يتوجه على الدليل جملة من غير تفصيل لإيه؟ لمقدمتين. قال ويسمى هذا الطريق بالنقد الإجمالي لأنه لم يتعرض لمقدمة معينة من مقدمتي الدليل بالإبطال كما في المنع، بل ورد على الدليل جملة واحدة كما هو واضح. وسيأتي في الفصل القادم اللي هو الخامس مزيد إيضاح لهذا الوجه. النوع أو الطريق الثالث من طرق المعلل في الجواب عن الإيه؟ عن المعارض. قال إيه؟ قال أن يثبت اللي هو المعلل دعواه بدليل آخر غير الدليل الذي أورد السائل المعارضة عليه. أن يثبت بدليل غير الدليل الذي أورد السائل المعارضة. وأنا يعني يهيئ لي والله أعلم إن هذا يعني الطريق الثالث بيصح في حالة ما إذا كانت المعارضة لإحدى مقدمتي الدليل، إنما مش هيصح إذا كانت المعارضة للدعوة الأصلية، إنما يصح إمتى؟ إذا كانت المعارضة يعني من المعارض لإحدى مقدمتي الإيه؟ الدليل. ما احنا قلنا ممكن يعارض في الحكم، ممكن يعارض في الصغرى مثلا او الكبرى، يعني في احدى مقدمات الدليل، بس بشرط ان يكون المعلل قد استدل على هذه الايه المقدمه. فممكن المعارض يعارض الدعوه اللي هي في الدليل، اللي هي مقدمه مش الدعوه الاصليه، اللي هي الدعوه الضمنيه اللي هي يعني تفصيليه اللي هي في الدليل. يعني واضح يا مولانا؟ فلما يجي يعارض الدليل يعني يعارض احدى مقدمتي الدليل، فممكن ساعتها المعلل يعمل ايه بقى اللي هو الطرف الاول؟ يقول لك خلاص مش الدليل ده انت هدمته لي، انا هجيب دليل اخر على الدعوه الايه الاصليه. يبقى ده ممكن ان هو ياتي به. واضح يا مولانا؟ فقال الثالث ان يثبت دعواه اللي هي الاصليه يعني بدليل اخر غير الدليل الذي اورد السائل المعارضه عليه. ماشي يا مولانا؟ قال وقد اختلف العلماء في هذا الوجه، فذهب قوم إلى أنه لا يفيد المعلل أن يعمد إليه، والمختار أن ذلك يفيده لجواز أن يكون الدليل الذي يقيمه المعلل بعد المعارضة أقوى من دليل المعارض، ولأن في ضم هذا الدليل الجديد إلى الدليل الأول جمعا بين قوتين، وفي ذلك ما يرجحهما على دليل المعارض. ده كلام الشيخ، بس أنا شايف أن الخلاف يرتفع بما قلت، لأن الشيخ هنا طبعا واضح أنه هو يعني بيصحح هذا بانه يعني بان سواء كانت انا قلت ان هذا الكلام يصح، ان الطريق الثالث ده يصح اذا كان يا مولانا اذا كان المعارضه في احدى مقدمتي الدليل، فحينئذ هدم المقدمه، يبقى ينفع الايه المعلل حينئذ ان ياتي بمقدمتين اخريين. انما هنا الشيخ واضح ان هو بيقول ان هذا بينفع سواء كانت المعارضه في الحكم او المعارضه في الايه في المقدمات. ليه بقى؟ وجهه نظر الشيخ ايه؟ وجهه نظر الشيخ ان هو لو اتى بدليل اخر فهو بيضم دليلا الى دليل، يعني الدليل الاول اللي هو حصلت المعارضه عليه ودليل، واتى بدليل ثاني فيقوي بعضهما ايه بعض. فده كلام الشيخ، لكن انا ظني ان الخلاف بينهم بين الفريقين، لان بعضهم قال ان هذا يفيد وبعضهم قال هذا ايه لا يفيد، ان الخلاف بينهما يرتفع بهذا التفصيل، بان نقول انه اذا كانت المعارضه في احدى مقدماتي الدليل صح ان ياتي المعلل بدليل اخر، لانه بيتجاوز خلاص الايه المعارضه يعني اللي حصلت على دليله الاول فياتي بدليل ايه ثاني. واذا كانت المعارضه في ايه في الحكم فلا يصح هذا الطريق الايه الثالث والله اعلم. الى هذا الحد انتهينا من الكلام حول الايه المعارضه، وهي الطريق الثاني من طرق المناظره في التصديق. بقي ان نتكلم في المره القادمه ان شاء الله عن النقد، وهو ايضا واحد من الطرق التي يعني تحصل بها المناظره في التصديقات، ويبقى بعد ذلك يعني بعض الايه المباحث الصغيرة إن شاء الله ننجزها جميعا في الأسبوع بعد القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.